هناك حملة من قادة العلمانيين في ليبيا من أمثال محمود شمام وغيره في الدفاع عن الكاتب العلماني خليل الحاسي الذي طعن في ذات الله وفي الأنبياء والصحابة والشريعة وقالوا هذه حرية رأي، فما قولكم؟ هذا كفر، ليس بحرية رأي. ومن أخبرك أن حرية الرأي تسوغ لك أن تتكلم في الله جل في علاه وتتكلم في الأنبياء وتتكلم في الصحابة؟ من الذي جعل حرية الرأي المزعومة الكاذبة عذرا كي تنالوا من دين الإسلام؟ نحن لا نؤمن ولا نخضع لهذه الحريات الكاذبة، نحن عبيد لربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنحن عبيد لربنا نخضع لأحكامه ونتقرب إليه ونعمل بشريعته ونتحاكم إليها، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما أنتم يا من تقودون هذه الحملة الشرسة، ممن تركتم الإسلام وراء ظهوركم وأخذتم بدنيا الغرب وبأحكام الغرب وبشعارات الغرب وبحياة الغرب، تلك الحياة البهيمية على كل أحوالها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالواجب على هؤلاء أن يكفوا شرهم وأن يكسروا أقلامهم وأن لا يحاولوا تحت مظلة حرية الرأي أن يتسللوا إلى عقائد أهل الإسلام، العقائد السلفية الطيبة، وإلا فواجب كشف أحوال هؤلاء. من تكلم في الذات الإلهية كافر، ومن طعن في الأنبياء يعتبر كافرا، وهكذا من تكلم في الصحابة طعن في أكثر فيهم أو في أكثرهم فهو كافر بالإجماع. ماذا يظن هذا العابث؟ أن الإسلام باب مفتوح لكل من هب ودرج، لكل غر متطاول، لكل حاقد حاسد، لكل تافه ساقط؟ ماذا يظن هو وأذنابه؟ هذه مقالات كفرية تخرج عن ملة الإسلام. فالواجب أن يعلم هؤلاء أن مثل هذه العبارات وهذه الكفريات إذا بلغت ولي أمر المسلمين فإنهم يستتابون، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، هذا حكمه في الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا من أعمال ولاة أمر المسلمين أن يوقفوا شر هؤلاء. وكذلك أيضا مما يجب على أهل العلم أن يقفوا أمام هؤلاء المبطلين في فضح أحوالهم ومقاصدهم. حرية الرأي، يا ذنب، أنت ذنب من أذناب الديمقراطيات وذنب من أذناب أهل الكفر، تظن أنك ستجد بحرية الرأي مساحة في هذا البلد المسلم؟ اذهب حيث كنت في دول الكفر وقد ارتضعت من ألبانهم ابقى هناك، فإن هذا البلد بلد توحيد وسنة، لا تعول على أنك تجد تحت مظلة حرية الرأي ما تود. لا، حرية الرأي مقالة تعتبر مقالة في مآلاتها كفرية، فليس في الإسلام حرية الرأي أن تتكلم بما تشاء. هناك مسائل العقيدة لا يجوز الاجتهاد فيها، وهناك مسائل فقهية مما يسوغ فيه الاجتهاد لمن كان أهلا له، والعالم يدور فيه بين الأجر والأجرين. أما حرية الرأي فيما يتعلق بأمر دنيا فأنت وشأنك، أنت وشأنك، فلتبدي رأيك وفق ما تريد، يوضع الباب هنا أو يوضع هناك، تبني هنا أو تبني هناك، تدرس فيزياء أو تدرس كيمياء، تذهب إلى هذا الدكتور أو ذاك، هذا يخصك. أما أن تسلط حرية الرأي على دين الله عز وجل وتأتي بهذه الكفريات، فلتعلم أنك على خطر عظيم. فهؤلاء السقط لا ينبغي أن يعول عليهم إلا ببيان أحوالهم. فجزى الله خيرا كل طالب علم، كل عالم أبان عن أحوال هؤلاء، ولن يضروا الإسلام شيئا، ولن يضروا الدعوة السلفية شيئا، إن يهلكون إلا أنفسهم.